فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وجاءنا لقد لقينا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرأيت إذ أويت إلى الصخرة قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا Thank you. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به وكيف تصبر على ما حسنا

لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدقت إليهنا كل وعدعت فينا أحكم وقلت وقولك الحق وأنت أزوات القائلين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وكذا كنا قدر إيمان الإسلام قتبها الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بمسهلة منزل السلطة بمحافظة الغربية وذلك عبر أسير الجوكة الإذاعية الأندوش الصوتية ولنرى حديثة مخازن فراش الخضرة سميمة ركبت تحت إدارة سعود العربي المقيم ببيل العربي.